يا من كبير يا قوي لا ينبشرك عليك يا مولانا كريم كريم والله اللهم صل على النبي رضينا بما يرضيك الحمد لله الله اكبر قال رب ان لا يكون قال رب يعني لا شيء عشان يا ايها الكتاب بقوة وآتيناه وبر بوالديه الله الله يكرمك. الله أكبر. اللهم صل على حبيب الله. الله أكبر. الله أكبر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا Yeah. ولنجعلهم آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Thank you. فأتت به قومها تحمله Oh. والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم والسلام ما كان لله أن يتخذ من ولد صدق الله.